الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة تقول حمدت الله إذا تكرم الله علي بالهداية، ولكن تقول لكنها لا تعلم ما الذي حدث لقلبها، لقد تراجعت في العبادة وقل ذكرها لله سبحانه وتعالى. تقول وبات هذا الأمر يقلقها كثيرا، فماذا يجب عليها أن تفعل وكيف تتدارك هذا الأمر؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر في قواعد العلماء أن القلوب والنفوس لها إقبال وإدبار ولها نشاط وفتور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. فهذا أمر قد جبل الله عز وجل عليه النفوس، ولا يكون مستغربا إذا كان الفتور أو الكسل أو التراجع عن بعض الأعمال يكون في دائرة المندوبات فقط، لا التقصير في الواجبات ولا الكسر والفتور عن الأمور المفروضة شرعا. فإذا كان الإنسان في بعض الأعمال ذا نشاط وهمة، ثم فترة في بعض الفترات وفي بعض اللحظات، فلا بأس ولا حرج عليه في ذلك. هذه طبيعتنا وفطرتنا التي خلقنا الله عز وجل عليها. فإذا كان هذا الفتور في دائرة ترك شيء من المندوبات أو التخفيف في شيء من الأذكار المستحبة، فلا بأس ولا حرج. وهذا التخفيف من باب تنشيط النفس على العودة بأكمل قوة وأكمل عزيمة وهمة بإذن الله عز وجل. وأما إذا كان هذا الفتور قد طال دائرة الواجبات، فهذا خطر عظيم على الإنسان، وهو فتور غير محمود شرعا. فإذا كان الفتور في دائرة المندوبات فهو محتمل، وأما إذا تجاوز دائرة المندوبات إلى دائرة الواجبات فهو فتور خطير جدا يجب معالجته. وأعظم ما يعالج به الفتور عن شيء من الواجبات أو الوقوع في شيء من المحرمات عدة أمور. الأمر الأول أن يجدد الإنسان إيمانه بالله عز وجل، وذلك بالتعرف على الله عز وجل أكثر وأكثر بمقتضى أسمائه وصفاته، وبالتفكر والتدبر في آياته الكونية والشرعية، وبمحاولة الالتزام بالصحبة الصالحة الذين يعينونه إذا ذكر ويذكرونه إذا نسي، ويتعاونون معه على البر والتقوى، ويأخذون بيديه ويحمونه من الشيطان وتسلطه. فلا ينبغي للإنسان أن ينفرد عن إخوانه الطيبين الصالحين، فإن المؤمن ضعيف بنفسه قوي بإخوانه. وكذلك ينبغي عليه أن يلجأ وأن يستغيث وأن ينطرح عند عتبة علام الغيوب الذي بيده أمر القلوب سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. ثم دلنا على السبيل إلى تصريف القلوب على الحق وهو الدعاء، فكان يكثر أن يقول: اللهم مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك، أو قال: صرف قلبي عن معصيتك. وكان كثيرا أن يدعو بهداية قلبه صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله وهو معصوم من الخطأ والتراجع فيما يخص التشريع. فإذا نحن أحوج بأن ننطرح عند عتبة باب الكريم عز وجل داعين إلى الله، متضرعين إليه، رافعين أكف الضراعة إليه تبارك وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ ويقول الله عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فلا ينبغي للإنسان إذا علم من نفسه أن فتوره قد تجاوز دائرة المندوبات إلى دائرة المحرمات أو دائرة ترك المفروضات أن يسكت عن نفسه، فإنها هاوية خطيرة يجب أن ينقذ نفسه منها بما ذكرته، لا سيما الدعاء. فأكثري من الدعاء بارك الله فيك، وأبشري بالخير، والله أعلم.